السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد لك بالوحدانية، نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا إخواني يسمى سيد الاستغفار، سيد الاستغفار. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا في جنين وفي غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. من المفارقات التي لا يمكن أن يمررها الإنسان أن توصف أو أن يوصف من يدافع عن أرضه وماله وعرضه وكل ما يملك بأنه أو بأنهم ميليشيات مسلحة. مفارقة عظيمة والله، يعني يدافع عن أرضه وعن ماله وعن عرضه وعن كل ما يملك ويوصف بالميليشيات المسلحة، شيء عظيم والله. هذا شيء يعني كما في أول الأمر نحن ضد قتل المدنيين من كلا الطرفين، هذا يعني تناقض والله. يعني من يأتي ويحتل أرضك هذا يعتبر مدني؟ عجيب والله. يعني هاي المفارقات اللي بتسمع كثير، ما إنك بتعيش كثير بتسمع كثير، ويريدون أن يتحكموا بعد هذا الفوز بمن يحكم غزة. أنت شو لك دخل؟ زي ما عقدوا مؤتمر قال لسوريا، انتوا شو دخل بسوريا؟ والمفارقه انه ما في حد من سوريا كان مع ضمن هذا المؤتمر، يعني انتوا بتحكوا ايش؟ شو لكم دخل انتوا؟ يعني سويتوا مؤتمر عن سوريا، مين في كان واحد معهم قاعد ممثل عن سوريا؟ ما في، طب انتوا شو لكم دخل؟ وكذلك غزه، يريدون ان يتحكموا بمن يحكم غزه، انت شو لك دخل؟ شو لك دخل فيهم؟ هذول دفعوا اموالهم واعراضهم واولادهم واهلهم وكل شيء دفعوه، وانت بعد ما خلصت الحفلة جاي بدك تقسم، انت شو لك دخل؟ زي ما تطلع تاجر انت تجيب لك 100 ليرة ويجيك واحد يقول لك بالله قاسمني، كيف اقاسمك؟ انت شو لك دخل يا رجل؟ انت شو لك دخل؟ وهذا اللي بحدث، من يحكم غزة؟ انت شو لك دخل بغزة انت؟ انت شو لك دخل بغزة؟ فمفارقات عجيب والله. يعني بتسمع بتقول معقول انا صاحي يا زلمة؟ اللي بيحكوا فيه هذول يعني هذول الناس بيفهموا، ناس فيه وفيهم عقل؟ ما بعرف. يعني بدافع عن أرضه بتحكوا عنه ميليشيا قاعد، يعني جماعات إرهابية باعتبار، يعني شو بدخل فيهم؟ هذا ابن البلد بدافع عن بلده، كيف صار هذا؟ ما بعرف. بدك تجيب ناس ما لهم دخل بالموضوع ولا سمعنا حس عنهم طول هالسنة ونص سنتين وهو اللي يحكم، شو له دخلهم؟ هو ما حكى ولا له دخل ولا له أي أثر بالموضوع، على العكس تنسيق أمني وكان يقضي بالمقاومين في الضفة، أنت كيف بدك تجيبه هذا؟ فمعلومات والله شغلات عجيبة. احنا بيهمنا من ناحية إسلامية، احنا كمجتمع إسلامي نحكي عن هذا الموضوع من ناحية إسلامية، إخواننا تعرضوا لما تعرضوا له من الإرهاب الوحشي، من القتل والتجويع وا وا وا وا وا، بعد ما حققوا النصر جايين مين بدهم شو لكم دخل فيهم انتم؟ هم بيحكموا حالهم لحالهم، هم بيحكموا حالهم لحالهم، وصاروا هذول ميليشيات مسلحة، كيف طيب؟ ما هو هذه أرضه. فمفارقات عجيبة والله. طبعا هذا الحكي ليس مستغربا. نضرب المثال التالي: صاحب شركة جاب واحد من قرايبه من حبايبه وحطه بالشركة سين، وجابك انت وحطك بهالشركة، معقول انت تدق بسين؟ بتقولي لا، كيف اللي جاب صاحب الشركة جاب سين وربيبه وحبيبه وجابني انا، معقول انا ادق بسين؟ وهذا واقعنا بدون ما. طيب، قال ترامب السعودية سوف تستثمر 450 مليار ل 500 مليار. رد عليه الله يبارك فيه، قال له احنا 600 مستثمر. بعد فترة طلع طمع، قال انا بدي 1000 مليار، 1 تريليون. طمع لما مليار تريليون 1000 مليار. اموال المسلمين تذهب سدى. وللمفارقة اصحاب الشعب يقول لك ما وجدنا مردود من وراء هذه الاستثمارات السابقة. وين المردود؟ ففهمنا اموال المسلمين. وانتشرت صورة بداية احداث الحرائق، جابوا ثلاث يعني ناس او ثلاث اشخاص، صوروهم صورة كتبوا عليها لجنة اعمار لوس انجلوس. طيب، ترامب قال لك بدنا نرحل اهل غزة على الاردن ومصر. يا زلمة، بعد ما دفعوا اللي دفعوه بدك ترحلهم كيف؟ انت شو لك دخل اصلا؟ وبعدين قال لك بدنا على البانيا، البانيا فيها نقص ايدي عاملة، ما شاء الله، بده يودي 100,000 واحد على البانيا. طب انت شو لك دخل يا رجل؟ دفعوا هل دفعوه عشان تم ترحيلهم؟ سلام الله وبركاته. بعد ما رفض الاردن ومصر قال لهم يجب ان تجدوا بديلا. طب هم شنو دخل؟ انت اللي فنيت الفني وانت كملها، احنا شنو دخل؟ الموضوع يطول والموضوع يعني في حيثيات، لكن نكتفي بهذا القدر. قال الشيخ الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الاسلام: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله عز وجل أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا الاستهزاء إذا قصده الإنسان كان ردة عن الإسلام، فلنحذر إخواني، فلنحذر. طب ما هي مناسبة نزول هذه الآيات؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال سبب نزول هذه الآيات ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لماذا نقول رضي الله عنهما؟ متى نقول عن الصحابة رضي الله عنهما ومتى نقول رضي الله عنهم؟ إذا كان الصحابي وأبوه صحابي نقول رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب. إذا كانوا اثنين صحابي نقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن رضي الله عن عمر أبيه وعن عبد الله ابنه. طب عندما نقول عبد الله بن مسعود نقول رضي الله عنه لأن أباه لم يسلم، وهكذا باب الاستطراد. عبد الله بن عباس نقول رضي الله عنهما ولا عنه؟ عنهما. ليش؟ لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم. إذن عندما نسمع رضي الله عنهما، إذن الصحابي وأبوه مسلمين، رضي الله عنه الصحابي فقط دون أبيه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا بوكلوا كثير، ولا أكذب ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء. وهذا ما نسمعه في هذه الأيام، الشيوخ بيحبوا الأكل وبيحبوا النسوان، يقولها المسلمون وغير المسلمين. مين قال له تعال؟ هل يطلب هذا الطعام بالحرام ولا بالحلال؟ والله يقول لك أنا ما عرفت بالشيوخ بالحلال، إذا صحة وعافية من المباحات، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، صحة وعافية. طيب النسوان بتزوج ولا وين ما إجا شو اسمه؟ قال لا والله عم بيتزوج. إذا المشكلة وين؟ ما في مشكلة إن صح ولا الأصل. هالشيوخ ناس عاديين زينا زيهم، إلا ما يكون لك أخو شيخ، ابن أخو شيخ، أنت شيخ، أبوك شيخ، ابن عمك، جارك، لكن من باب الاستهزاء. وهذا قالوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماسك الحبل تبع الناقة النبي صلى الله عليه وسلم، تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ فالاستهزاء هذا يا إخوان أمر عظيم، وكما قال العلماء فيه ردة على الإسلام. طيب ما هو أو ما هي العلة من هذا الحكم القاسي، يعني ردة؟ قال أن الاستهزاء بالدين تناقض صريح مع حقيقة الإيمان والإسلام. أنت كيف يكون عندك إيمان وإسلام وأنت بتعيب على الذي يلتزم بدين الله عز وجل؟ طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. من وين جاب الحكي هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ أتى بها من قوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا سخر باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو بوعده أو وعيده كفر. إذا الكفر هو الخروج من الملة، يعني نصل إلى أن النتيجة عظيمة يا إخواني، الاستهزاء نتيجته عظيمة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن المستهزئين؟ هناك العديد من الآيات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين أوتوا الكتاب قبلكم كفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وقال تعالى: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أمثلة على الاستهزاء بالدين: أولا الاستهزاء الصريح بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما وجدناه من خلال الرسمات الكاريكاتورية في بلاد الغرب. فرنسا المجلة التي رسمت رسومات تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وقام العالم الإسلامي عليها كشعوب، ما صار عليها شيء، وقاعد يقول لك حرية وإعلام. لما رسموا كاريكاتير على ماكرون زعل وزبد نفس الدولة، سبحان الله، نفس الدولة زعل وزبد وغضب وصار يقولهم لا ما في حرية شخصية عند الأشخاص، سبحان الله. ولما قامت القيامة على المجلة هذه وقام أحد المسلمين في هذه البلاد بعمل هناك بغض النظر، يعني خرجوا مناوئين لهذا العمل، وأقول لك هاي حرية. طيب، السخرية ممن يطبق أحكام الشريعة في نفسه أو في بيته أو في أمته، وتسميتهم بالرجعيين والمتخلفين والمتطرفين والإرهابيين. أي واحد بيلتزم هذا خارج السرب هذا يطعن. منقول لا تزعل، الله سبحانه وتعالى تكلموا فيه، قالوا اتخذ الله ولدا. كما يذكر أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يكف ألسنة الناس عنه، يعني حكوا عن موسى وكذا وحكوا عنه شغلات كثير، فقال: يا موسى ما فعلتها لنفسي. قالوا السلام وبركاته، قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا ثالث ثلاثة، وقال أن له زوجة، فإشي طبيعي. وقالوا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كاهن وشاعر ومجنون، ما خلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدك تسلم أنت؟ ما بتسلم. فالتزم الطريق الصحيح وما يهمك. طيب، من الصور انتقاص كل من التزم بالهدي الظاهر كاللحية والنقاب والحجاب. والله أذكر مرة شفت كاريكاتير إنه معبر، كانوا جايبين رجل دين نصراني هو لابس الأبيض كيف لباس البابوات عندهم، أبيض بأبيض ولا في وجهه، ومعاه واحدة لابسة أسود بأسود ولا في وجهها. فإجى علماني عربي فقعد يقول طلع التخلف، هم لافين ما شاف الصليب وما شاف الكذا، فقال طلع التخلف وطلع الرجعية وطلع وطلع وطلع، جايبين نفس الكاركاتير بس لفوا الوجه. فقالوا لا لا أنا آسف بعتذر منكم، حماكم الله، هذه حريتكم، هذا لباسكم. فسبحان الله، إذا كان غير مسلم العلمانيين العرب هذولا بقول لك هذا حرية، هذا هم يعني ما عندنا مشكلة فيهم، مع أنه في يهوديات، اسمع، يهوديات بلبس النقاب، خوف الله الحريدم أو إشي اسمهم، في لهم اسم، يهوديات يلبسوا نقاب وخمار، يهوديات ونصرانيات. وذكر لفظ النقاب في الكتاب المقدس. فهؤلاء جماعتنا أو المحسوبين من جماعتنا إذا كان غير مسلم بقول لك حرية، إذا كان مسلم بقول لك لا هذا تخلف، هذا رجعية. النسوان زي الغربان، هيك يقول لك لما يكون اللبسات متحشمات زي الغربان. يا سبحان الله، ايش معنى طيب؟ الكيل بأكثر من مكيال، سبحان الله. واقعنا المعاصر يعني، مش احنا بنحكي عن، لا لا، واقعنا المعاصر. إذا غير مسلم حرية ما لك دخل فيه. طيب إذا كان مسلم لا تقف الحرية، ممنوع. ليش؟ لا، حتى قوم لوط لما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، طيب شو المشكلة؟ يعني الزلم بيتطهر والزلم ما بده يجي اللواط، والزلم يعني، وهذا زمان، هذا زمان، أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليش طيب؟ إنهم أناس يتطهرون، ما بدهم مارسوا اللواط، فصار هذا عيب بحقهم. وهذا زمان، اللي بيلتزم واللي بيحافظ على عرضه واللي بيحافظ على كذا، أنت لو تشوف حلويات مكشوفة وحلويات مغطية عليها بتشتري من أي حلويات؟ والمشكلة الشاب بتلاقيه ما شاء الله كذا، ويوم بده يتزوج، السلام يا دكتور، بيقول لأمه بدي واحدة مؤدبة جدا. طب كيف؟ إيش معنى؟ ليه؟ شو صار؟ فأعتقد الجميع متفق على إنه المرأة تكون يعني مؤدبة ومحتشمة، واقعنا وبيئتنا، نحمد الله سبحانه وتعالى. وإلا في بيئات أخرى لا، الكلام يختلف، الكلام يختلف، يقول لك ما تتدخل بلباس مرتك، أنت ما إلك دخل فيها، هي حرة، هي عفيفة، هي شريفة، هي هي هي. وواقعنا المعاصر بتلاقيه مرته لابس لباس غير شرعي، هو ماشي معها ومحنش، ويا ويلها أو يا ويله اللي بتطلع بمرته. طب لبسها، طب ما هو أنت عارض الحلويات، بده يجي الذبان عليها، أنت عارض، بده يجي الذبان، سكر هالأمور، ما حد بدناك. يعني واقعنا سبحان الله. إذا القصص القرآني كما قلنا في منها مواعظ، وفي يعني لو تربطها مع الواقع تجد سبحان الله في تشابه، في تشابه. إذا كاللحية والنقاب والحجاب ومعاملتهم بترفع أو احتقار وتنفير الناس عنهم كأن بهم، الله يجزيه خير، بهم مرضا معديا أو داء مهلكا. وهذا واقعنا. أهلا وسهلا بالشيخ، بتهكم. طيب شو بدك يعني، أنت شو المشكلة؟ ومن صور الاستهزاء بالدين الحط من قيمة السنن والمستباحات أو والمستحبات ووصفها بأنها قشور. يا أخوان الدين ما في قشور، الدين دين متكامل بجميع أصوله وفروعه، ما في قشور، ما في قشور، الدين دين. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك. إذن هذه لو تأخذها كسنة نبوية. طيب، ومن صور الاستهزاء بالدين ذكر اسم الله تعالى وطلب الاستعانة به وتوفيقه قبل إتيان المعصية على سبيل الاستهزاء والاستخفاف. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يقدم على الزنا بسم الله استخفافا بالله تعالى كفر. فالأمر صعب. من صور الاستهزاء بالدين الاستهزاء بحدود الله مثل حد السرقة وحد الزنا وحد الحرابة ووصفها بالقسوة والوحشية. بصير يقول لك حقوق الإنسان، من أعلم بالإنسان، الإنسان ولا رب الإنسان؟ رب الإنسان شيء مفروغ منه. فعندما الله سبحانه وتعالى حد الحدود يعلم مصلحة البشر. ورأينا حقوق الإنسان في عديد من الدول، ورأيناها على أرض الواقع بين قوسين كلها سواليف طلعت، قديش ذبحوا نسوان، قديش ذبحوا أولاد، قديش ذبحوا شيوخ، قديش ذبحوا إنسان، وين حقوق الإنسان؟ حبر على ورق. من صور استهزاء بالدين عقد المقارنة بين أحوال الغرب الكافر المتقدم دنيويا وبين أحوال المسلمين وما هم فيه من ضعف وتأخر، والتهكم على النصوص التي وعد الله فيها أهل الإسلام بالنصرة والاستخلاف في الأرض. كيف بدكم تحكموا العالم؟ طيب، وينسى هذا المستهزئ أو يتناسى شروط تحقق وعد الله وعوامل النصر والرفعة التي تخلى المسلمون عن معظمها أو عن جميعها. كما قلنا، إن تنصروا الله ينصركم. إحنا ما إحنا ماشيين على الدين الصحيح، وبالتالي رح نظلنا متأخرين. ونذكر بقول سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم، نحن قوم رضي الله عنه، يجوز كمان صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل جعلها صيغة للأنبياء فقط، لكن لو قلنا فلان صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة من باب الدعاء، لكن هي من باب تخصيص الأنبياء نقول صلى الله عليه وسلم، نحصرها بالأنبياء والمرسلين. لو قلنا الشيخ بلال صلى الله عليه وسلم ما في إشكالية، ما أتينا بكفر ولا أتينا بمعصية ولا أتينا، لكن بقول لك على الاستحباب خليها خاصة بالأنبياء. نعود سيدنا عمر رضي الله عنه قال، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. وهذا الواقع هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبارك فيك الله. الله يرضى عنك وجزاك خير.